بجوارهما جلست دونا وبدرو، وكانت دونا تقول بابتسامة رقيقة: ما زلت أصر على أن هذا العمل لا يناسبك يا عزيزتي، سيذهب خوليو وحده لتسلم الشحنة، وستبقين هنا في ضيافتي حتى يحضر. قد طبأ تم حاجبيه وقال: هل يعد هذا نوع من الضمان يا دونا؟ ضحكت دونا ضحكتها الرقيقة وقالت: ليس بالضبط يا خوليو، ولكن إليزابيث ستظل في ضيافتي حتى يصل الألماس إلى هنا. رفع تم حاجبيه وقال: وهل ستحضرين الماس إلى قصرك يا دونا؟ ابتسمت دونا ابتسامة خبيثة وقالت: دقائق معدودة يا خوليو، حيث يتسلمه السنيور كيخوتا ليقوم بصقله وطرحه في الأسواق. ابتسم أدهم وقال: وسيتم كل هذا وسط الحفل الذي سيقام الليلة يا دونا، أليس كذلك؟ أطلقت دونا ضحكة ناعمة قصيرة وقالت: بلى يا عزيزي خوليو، فهذا الحفل يقام بمناسبة تبرعي لإقامة مكتبة عامة في الكانيتي، وسيحضره الحاكم المحلي ومدير الشرطة وكل الشخصيات الهامة في المدينة. هل هناك وقت أنسب من ذلك لنقل وتسليم حقيبة صغيرة تحتوي على 10 كيلوغرامات من الألماس الخام؟ استند أدهم إلى ظهره إذا ظهر مقعده وقال: يا لك من داهية يا دونا، إنها خطة عبقرية بلا شك. ضحكت دونا بفخر وغرور في نفس اللحظة التي اقترب فيها أحد رجالها وهو يحمل هاتفا لاسلكيا وقال: مكالمة هامة يا دونا وعاجلة. تناولت دونا ماريا الهاتف بحركة رشيقة وضعته على أذنها، وسرعان ما ضاقت حدقتها والتمعت عيناها الخضروان بوريق شرس، وتلاعبت فوق شفتيها ابتسامة متوحشة ورفعت من حاجبيها دهشة. قد تحولت ملامح دونا الجميلة إلى وجه شيطاني مرعب، وارتفت طبيعتها القاسية تغطي ذلك القناع الرقيق الزائف، حتى أن رعدة سرت في جسد منى وتوجست شرا، ولكن وجه دونا استعاد بسرعة ملامحه الرقيقة وهي تناول الهاتف رجلها وتعبت في حقيبته الصغيرة قائلة: معذرة، لقد كانت هذه المكالمة مفاجأة غير متوقعة. وبختة شهرت مسدسها الصغير في وجه أدهم ومنى وقالت بقسوة شرسة: لقد داهم رجال الشرطة مصنعي الصغير يا سنيور خوليو، لقد كشفت أمرك بهذه الخطوة الغبية. ارتجف جسد منى وتشبثت بذراع أدهم الذي قال بغضب واضح: وهل تظنين أنني أبلغت الشرطة يا دونا؟ يا لك من حمقى، وهل أبلغ الشرطة عن شحنة من أدوات الزينة؟ ظهرت الدهشة على وجه دونا على حين قفز بدر واقفا وشهر مسدسه في وجه أدهم وصاح بشراسة: سأقتلك أيها الوغد الخائن من أجل. قاطعته دونا بلهجة حازمة وهي تشير إلى رجالها الذين شهروا أسلحتهم بالتريث وقالت: صح يا بودرو، كيف علمت بأمر الشحنة يا خوليو؟ كيف علمت أنها ليست ماسا؟ قال أدهم وهو يشيح بذراعه غاضبا: وهل معرفة محتويات صندوق صغير من الكرتون أمر عسير على لص خزائن عبقري مثلي يا دونا؟ قطبت دونا حاجبيها وقالت وهي تداعب أنفها الصغير بأناملها: هذا صحيح، من الطبيعي ألا تقوم بإبلاغ الشرطة في هذه الحالة، حتى لو كنت واحدا منهم، فهذا يثير الشك حولك، ولكن الشرطة داهمت المصنع ولابد أن أحدا قد أخبرهم بالأمر. قال أدهم وهو يرمق بدرو بنظرة نارية: نعم يا دونا، لقد أخبرهم شخص يريد إبعادي عن طريقي، شخص يثير وجودي حقده. التفتت دونا إلى بدرو الذي شحب وجهه عندما رأى ابتسامتها الرقيقة وصاح: ماريا، لا يمكنك أن تشكي في أمري. ابتسمت ماريا وقالت بهدوء: ولما لا يا عزيزي بدرو، إنه أسلوبك التقليدي، فأنت تعلم أن مداهمة الشرطة للمصنع لن تسفر عن نتائج سيئة، ولكنها ستظهر خوليو بمظهر الخائن وستزيحه من طريق منافستك، إنها خطة ذكية يا بدرو، أهنئك. فرت الدماء من وجه بدرو وارتعدت فرائصه حتى أن مسدسه سقط من يده وهو يقول: لا يا ماريا لا، لن تقتليني من أجل ذلك، إنما فعلته من أجلك حتى لا يخطئك هذا الخائن. وإشارة رقيقة من يد دونا أحاط رجالها ببدرو وقالت هي بهدوء: لن أقتلك يا عزيزي بدرو، ولكنني حذرتك من قبل أن تناديني باسم ماريا مجردا. ثم ضحكت ضحكة مرعبة وقالت: نعم يا عزيزي بدرو، لن أقتلك، ولكني سأمنعك من التحدث مرة ثانية مع رجال الشرطة، سأقطع لسانك الذي وش بنا. من المؤسف أنك لن تتمتع برؤية الألعاب النارية الملونة هذه الليلة، فسأنتزع عينيك قبل ذلك. دخت أدهم على أسنانه إشمئزازا وارتعد جسد منى عندما أطلق بدرو صيحة رعب عالية وتوسلا على حين أطلقت دونا تضحك ضحكتها الرقيقة الناعمة. ثمانية، شحنة الموت.